يا بنتي نوت منك له له لها لها سكوت سكوت ما حدش يتنفس. يا رب تعمى عينيها عني يا رب. ها يا ساتر، هو انت دايما تعصق معاه في الفتح كده؟ اما صحيح افلم زرج ما تختشيش. اسمع بقى، انت لازم تتفتح بالذوق، الا اذا حبيت اكسرك وساعتها هغيرك. مين اللي بيخبط عليها دلوقتي؟ انا قايل لسكينه مراتي ما تقلقش منامي. مين اللي بيخبط؟ انا يا كرم. الستة حفيظة اختك جاي عاوزاك في كلمة مخصوص. ما قلت لهاش ليه ان انا نايم؟ ما احنا كنا بنشوفك يا اخويا نايم ولا صاحي، والحمد لله اهو انت صاحي اهو. تسمح لي يا اخويا ادخل؟ اتفضلي. مساء الخير يا كرم يا اخويا، وكل سنة وانت طيب. وهي فيها كل سنة وانت طيب. وانت طيبة يا حفيظة يا اختي، دخلتك حلوة عليا مع بشاير رمضان. تعيش يا كرم يا اخويا، ما نتحرمش من حسك في الدنيا. ما انا يا اخويا ماليش غيرك في الدنيا يا كرم. عن اذنك يا ستة حفيظة، الظاهر هتتكلموا في اسرار عائلية. انتي مش غريبة يا سكينة، خليكي يا اختي معانا. انا عارفة بقى انك انتي جاية كالعادة تشتكي من طول لسان جوزك، وبيصعب علي قوي اشوفك تشتكي وانا اللي فيا مكفيني وجتتي مش خالصة. سكينة. نعم. احسن حاجة تعمليها انك تخرجي قبل اللسان ما يطول والسلاح يطول. انا خارجة يا كرم يا جوزي يا اكرم خلق الله. سكينة. خدتك بعافية يا كرم يا مالك الكرم. اذا كنت يا حفيظة هتشتكي لي كالعادة من لسان جوزك فانا غلبت، والطلاق مش ممكن اوافق عليه، لان اللي في رقبتي كفاية عليا. وهو وعلى كل حال ضل راجل ولا ضل حيط. المرة دي بقى يا اخويا اللسان طول عليا بسببك يا كرم. ها؟ ب ب ب ب ب بسببي انا؟ ايوه يا اخويا، بسبب نصيبي في ايجار العقار اللي ورثناه عن المرحوم والدنا. اللي يسمعك بتقولي عقار يقول يا ما هنا يا ما هناك. ما انت عارفه البير وغطاه بيتاكل عليه الدهر وشارب، وشقه فيه باربعين قرش في الشهر، والحكايه كلها اربع شقق. لكن انا بقى يا كرم عمري ما وصلي منك ولا مليم، وانت برضو لك عيال. عارفه نصيبك ده يا حفيظه؟ نصيبك كام في الشهر؟ عارفه يا اخويا 55 قرش ساق. وانت تصدقه 53 قرش في الشهر. زي بعضه. اهي نوايا تسند الزير يا ابو رأفت، وانا دلوقتي يا اخويا بقالي سنتين لا خدت منك ابيض ولا اسود. ظروفي مش ولا بد يا حفيظه، ومع ذلك دي مساله بيني وبينك. مال جوزك بيها؟ بيعايرني يا كرم، بيقولي مش كفايه لما اخوك بيجي عندنا هو واولاده بنعمل لهم المحمر والمشمر، ولما نروح احنا عندهم يتظاهروا ان الجاز خلص من عندهم علشان ما يولعوش البابور ويعملوا لنا كوبايه شاي. اما راجل كبير ده صحيح؟ هو كبير ده. على كل حال يا حفيظه يا اختي، انا اوعدك ان قبل العيد هدبر لك قرشين كده، مش مش مش مش اقل من 5 جنيه يعني كده، واجيلك بيهم لغايه باب بيتك. قلت ايه؟ يا ربنا يكبر بخاطرك يا كرم يا اخويا. تقعدي تتسحري بقى ولا تروحي لاولادك وجوزك احسن. اصل نفوخي مصدع وعاوز انام شويه. يا اخويا سلامتك، اشوف وشك بخير يا اخويا. مع السلامه. مع السلامه يا حفيظه. الحمد لله اخيرا نرجع للي كنا فيه. ايوه، شوف ازاي رفعت الرايه البيضة يا حضره القفل لما شفت مني العين الحمراء. يبقى فاضل القفل التالت. الحمد لله. يا فرحتي بيكي يا خزنتي. الله الله، ملمسكوا يا فلوسي زي ملمس الحرير. 100 200 300 1000 2000 3000 20,000 ودي ورقة بنية كمان، ودي كمان 10 20 70 ودي 1 2 3 يبقوا 20,173 جنيه. وحشتوني وحشتوني يا حبيبي، وحشني خالص. ربنا يعلم قد ايه وانا بعيد عنكم يا فلوسي، بحس ان انا اني يتيم، ولكن وانا بعدكم بحس اني قاعد مع الصديق اللي لا يغش ولا يخون. الله الله الله الله، ريحتكم اجمل من روائح الزهور والرياحين، ومنظركم اجمل من نجوم سينما هوليود. ادي كمان 21 جنيه، خليهم امانه معاكم علشان تبقوا 20,194 جنيه، ويبقى ناقص 6 جنيه وتبقوا 21,000. يا رب يا رب، مش عايز اكتر من ان حبايبي دول يبقوا 1,000,000 جنيه. واوعدك واوعدك يا رب، يوم ما يكملوا 1,000,000 جنيه هتصدع على الفقراء والمساكين بمبلغ 10 جنيه كاملة. 10 جنيه ما تنقص مليم، 10 جنيه اجيب بهم اللحمه هوبر واسلقها واحطها في رغيفة واوزعها على الغلابه عند مقام السيده زينب، ومقام السيده نفيسه، ومقام السيده سكينه، ومقام سيدنا الحسين. 10 جنيه تعالى يا رب لعبادك المساكين، لو كملت لي فلوسي 1,000,000 جنيه. الله مين سكينة مراتي؟ ايه اللي بيدخلك يا ولية في قطة خصوصية؟ ايوه انا سكينة مراتك يا ابخل خلق الله، سكينة مراتك ومولادك الاربعة اللي مش عاوز تفرحهم بفانوس رمضان لانك استغفر الله العظيم بتعبد المال من دون الله. طب تصدق بمين؟ والله والله العظيم ان ما وسعت علينا في الشهر المبترك ده ما انا اعدلك في البيت. وبكرة يا سادة يا كرام بإذن واحد أحد نشوف ونسمع إيه اللي جرى واللي كان، فانتظرونا غدا أيها الأحباب في نفس الزمان وفي نفس المكان، ويا خبر النهاردة بفلوس بكرة يتقفلش. يا قاعدين ليه؟ ما تقوموا تروحوا. غدا نلتقي مع الحلقة التالية من برنامج إنه في يوم، إعداد وإخراج ضياء الدين بيبعث.